السماء أيوة دي دقت قلبي بتسأل من فرحتها بقى معقولة بقى معقولة اليوم ده فرحنا سماء أيوة دي دقت قلبي بتسأل من فرحتها بقى معقولة وتحقق حلمنا معقولة سماء معقولة يا أجمل اسمك أحلى نصيب مكتوب ومقدر يا حنين جوا القلب ونسمك ده أنا فرحتي بيكي ما تتقدر معقولة يا أجمل اسمك أحلى نصيب مكتوب ومقدر يا حنين جوا القلب ونسمك ده أنا فرحتي I'm not afraid to be kicked out. صيف مكتوب مقدر يا حليم جوا القلب ونسمع ده فرحتي بيكي ما تتقدر. يا أهل الاسم أحلى نصيف مكتوب.